إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فسيكون مجلسنا اليوم إن شاء الله تعالى في غير قراءة كتاب فقه الأدعية والأذكار وذلك لأنه كما هو معلوم عندكم أن في آخر كل سنة من السنة الميلادية كما يسمون يحتفل كثير من المسلمين بعيد رأس السنة كما يسمونها والكثير منكم يعلم حكم ذلك في شريعة الإسلام وأقول الكثير لأن هناك من يقول أنها يعني مجرد احتفال ويعني نأكل بعض الحلويات ولا شيء فيها يعني لذلك يعني أردت أن أخصص مجلسا أو مجلسين نبين فيه يعني فيهما في هذين المجلسين لماذا يعني في شريعة الإسلام نهى الله ورسوله عن مثل هذه الاحتفالات ربما قد يعتقد كما ذكرت الكثير أنه أمر غير جائز ومخالف للشرع ولكن لو سأله أحدهم لماذا ليس عنده جواب يقول سمعتهم يقولون فأقول فنحن أو يعني علينا يعني نحن بصفتنا مسلمين عموما أي عمل نعمله أو عقيدة نعتقدها يجب أن تكون عن علم إنسان لازم يكون عنده علم حتى يعني هو في نفسه يكون مقتنعا بما يفعل وكذلك إذا جابهه من يخالفه يكون عنده ما يرد به على نفسه وإن كان يعني في كل يعني سنة في خطب الجمعة يعني تكون هناك خطبة في هذا الباب وهذا العام إن شاء الله كذلك إن وفقني الله عز وجل الجمعة القادمة ستكون أو سيكون موضوع الخطبة عن هذا الأمر إلا أن مقام خطبة الجمعة يختلف عن مقام الدروس ففي خطبة الجمعة تكون المدة الزمنية يعني محددة وتكون سرداً وربما يكون فيها بعض الألفاظ التي لا يمكن أن تشرح وتبين على خلاف ما يكون في مثل هذه المجالس لهذا أردت أن أخصص كما ذكرت مجلساً أو مجلسين على حسب الوقت نتكلم فيه عن هذا الموضوع إذن فأولاً ما أردت أن أبينه هو آية جاءت في كتاب الله عز وجل وهي قوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً إذن هذه الآية وأمثالها تدل على أن المؤمن للحق المؤمن ليكون مؤمن حق يعني نيشان إذا جاءه أمر من عند الله أو من عند النبي عليه الصلاة والسلام ليس له خيار ما يختارش كي يجي الأمر مشي قال قارع دوك نشوف إلا عجبني نديره إلا ما عجبنيش نوخره وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار ما يختار ما عندهاش اختيار، هذا الله عز وجل يزيد يبين الله عز وجل: ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل، فقد ضل ضلالا بعيدا. ربما هذه الآية نسمعها كثيرا، ولكن علينا أن نجعلها ميزانا يزن بها المرء نفسه. وقد رأينا في نواقض لا إله إلا الله أن من بين النواقض أن يرد الإنسان الدين أو ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت الآية أو الحديث كيجي الحكم من عند الله عز وجل، الإنسان ما يختار، ما يدخل فيها لا عقله ولا يدخل حاجة أخرى، ولكن عليه ماذا؟ عليه التسليم، عليه أن يسلم. وهذا هو الإسلام، هذا هو معنى الإسلام. ما معنى الإسلام؟ هو الاستسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بماذا؟ بالطاعة. والانقياد له بالطاعة، وإلا فليس لك من الإسلام ربما إلا الاسم، إذا ما تنقادش لأوامر الله تبارك وتعالى. فهذا يعني قبل ما نبدأ يعني الكلام لازم الإنسان يديره في باله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك على الإنسان أن يكون، أو على المسلم أن يكون شعاره ودثاره قول الله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية كذلك ربما أكثركم يحفظها أو يعني يسمعها: وقالوا سمعنا وأطعنا. أهل الكتاب ماذا قالوا؟ واليهود: سمعنا وعصينا. قالوا سمعنا وعصينا. وهذه الآية يعني لها سبب نزول، كنت ذكرتها في أحد المجالس، أن الله تبارك وتعالى لما أنزل قوله تعالى: وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله. من نزلت هذه الآية؟ معنى حاجة اللي تدرقوها في أنفسكم، إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعني تظهروه تبينوه، ربي يحاسبك عليه. صح تبينها باينة، بصح حاجة اللي في قلبك ما حديث، هذا ما يسمى بحديث النفس. خطرات حاجة تجيك في قلبك تبدأ تحدث أنت نفسك بها، ربما تكون من مما لا يرضي الله. فالله عز وجل قال: إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: جاءت التي لا نطيق. هذه ما نطيقولهاش. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا بالصلاة فصلينا، وأمرنا بالصيام فصمنا، وأمرنا بالجهاد فجاهدنا. يعني جميع ما أمروا به استطاعوا أن يفعلوه، قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه لا نطيق. هذه يعني حديث النفس لا نطيق. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا. خلاص، من النبي عليه الصلاة والسلام يوجه. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فيقول راوي الحديث: فلما يعني ذلت بها ألسنتهم، خلاص يعني لما قالوها جاء الفرج من عند الله عز وجل، فأنزل الله قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول راوي الحديث يعني كي يقرأ بها المسلم يقول الله عز وجل: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واغفر عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. المهم يعني قالوا سمعنا وأطعنا مباشرة من يجيهم الأمر من عند النبي عليه الصلاة والسلام، فما عليهم إلا التسليم. وهذا الذي يجب أن يكون منهج العبد المسلم. المسلم لازم كي يجي الأمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما يناقش، ولكن يطبق. إذن فيعني من الأمور التي تحزن كل مسلم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويغار على هذا الدين وأهله أن يجد إخوانه، يعني حاجة اللي تحزن الإنسان يعني يأسف لها، أن يجد أناسا من بني جلدته، يعني بني عمه من توعه كما نقول احنا، من بني جلدته يتكلمون بلسانه وينتمون إلى عقيدته، يعني مسلمين، يراهم يظهرون شعائر الكفار وأعيادهم وأعيادهم، يبين يظهر شعائر الكفار وأعيادهم. هذه عند من؟ عند المسلمين. إن كانت عند الكفار لا يتعجب المرء، لأنه شعارهم، هم كفار وهو دينهم. ولكن أن يظهر المسلم شعيرة من شعائر الكفار فهذا يعني لا يتقبل، في وقت استباحوا فيه بيضتهم وكسروا شوكتهم وأسقطوا عزتهم. من هم؟ ما هو سبب الأزمات والفتن التي تجري في بلدان المسلمين الآن؟ أليس بسبب الكفار ما يجري في العراق وما يجري في سوريا وما جرى ولا يزال تبعاته في ليبيا وما يحدث في ميانمار أو ما تعرف ببورما وغيره من بلدان المسلمين؟ هذه الأمور الظاهرة، الكفار يحاربون الإسلام والمسلمين يحتفلون بأعياد الكفار. إذن في الوقت الذي ينادي أهل الكفر من المغضوب عليهم والضالين، يعني اليهود والنصارى، ينادون بتجديد الحروب الصليبية، نرى كثيرا من إخواننا قد، وانتبهوا لهذا الكلام، قد هان عليهم دينهم. هذا هو السبب. هان، ما معنى هان؟ معنى الدين ما ولاش عنده قيمة. حتى لو كان العبد المسلم يعترف ويعتز بإسلامه لا تسول له نفسه أن يفعل هذه الأشياء، يعني أن يحتفل بأعياد الكافرين. ونسوا وصايا نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال: لتتبعن سنن من قبلكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن، تأكيد يأكد، غادي يجي النهار تتبعوا سنن، يعني طريق من قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، كيما يديروا ديروا، شبر بشبر، قذة بالقذة. هذا نبأ به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن في زمانهم، وربما والله أعلم لم يكونوا يتصورونه، إلا أنهم يؤمنون لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم به. أما نحن فنعيشه ونراه بأعيننا وأبصارنا. قال: حتى لو سلكوا جحر ضب لدخلتموه، يعني الغار تاع الضب شكون يدخل له؟ كاش يدخل له، يعني الناس كاع تعيفه، فيه الرائحه الكريهه، ومع ذلك رغم انه يعاف ولكن لو دخلوه لدخلتموه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يمثل عن شده اتباع المسلمين للكافرين. فلما سالوه قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى شكون؟ علم من راك؟ على اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وعلم من راني من غيرهم؟ يعني هذا إقرار، يعني اليهود والنصارى. والحديث رواه البخاري. وهؤلاء الذين يتحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هم اليهود والنصارى الذين يوصفون بالرهبانية. يعني اليهود والنصارى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا تتصور أنهم كانوا مثل ما هم في هذا الزمان الآن، ولكن كان عندهم رهبانية وعبادة وإن كانت باطلة، ولكن كان عندهم. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ينهانا ربنا عز وجل عن مشابهتهم مع ما هم عليه من هذه الأمور، ويأمرنا بمفارقتهم، يأمرنا أن نفارقهم في أحوالهم، في أشكالهم، في ما يتعلق بهم. فلا تتحدث عمن ضم إلى ذلك الكفر والعصيان والعقوق والشرك والمجون والفسوق. ما بالك بما هم عليه في هذا الزمان من الأمور التي ذكرناها الآن. ومما يجب أن يعلم أن مجرد، وانتبهوا، مجرد حضور أعياد الكفار من كبائر الذنوب. غير تحضر مش تحتفل، يعني لو كان تحضر أعياد الكفار فهذا من كبائر الذنوب ومعصية لعلام الغيوب، فكيف بمن احتفل بها أو أعان على الاحتفال بها؟ هذا تحذر من الكبائر، ما بالك بمن يفعل ذلك؟ والأدلة على هذا، يعني الإنسان كل شيء يجب أن يكون بالدليل، يعني لا نأتي بشيء من عندي أنفسنا. يقول الله تبارك وتعالى، والآيات في أواخر سورة الرحمن ربما تعرفونها: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر الآيات. يعني يذكر الله عز وجل صفات عباد الرحمن حتى يأتي إلى قوله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. هنا الله عز وجل يذكر صفات عباد الرحمن، من بين صفاتهم أنهم لا يشهدون الزور. هنا شهادة الزور ربما يظن البعض أنها شهادة الزور المعروفة، يعني تشهد شيء خاطئ، ولكن أكثر المفسرين لو ترجعون إلى كتب التفسير تجدون معنى هذه الآية: والذين لا يشهدون الزور. فقال أئمة التفسير كمحمد بن سيرين والربيع بن أنس: الزور هو أعياد الكفار. الزور المقصود في هذه الآية هو أعياد الكفار والمشركين. إذن من عباد، من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، أي لا يشهدون أعياد الكفار والمشركين. وروى النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما. كان أهل الجاهلية، وهذا في المدينة، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم عندهم في العام يومين كما قال يلعبون فيهما، معناه نهار تعيد، عندهم ذوك اليومين يعيدوا فيهم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. وكان ما فيها هذا، ما فيها والو، راهم غير يلعبوا. ربما كان ينجم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نخلي لكم هذا اليومان اللي هما النيروز ومهرجان، أظن هكذا قال، يعني خليهم، قال اللعبوا، المهم ما تشركوش بالله عز وجل في هذا اليوم. ولكن قال: أبدلكم الله، أبدلكم الله بيومين خير منهم، عيد الفطر وعيد الأضحى. فدل هذا الحديث على أن للمسلمين عيدين فقط لا ثالثا، إن أردت أن تزيد عيدا ثالثا فهو العيد الأسبوعي، يعني تاع الجمعة، أما من غير هؤلاء فلا. والأعياد من الدين وليس من العادات كما سنبين إن وفقنا الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الذي يزيد على هذين العيدين عيدا واحدا من أمور الإسلام كالاحتفال بالهجرة ومحرم وعاشوراء فإنه قد ابتدع في الدين. وكان تزيد على هذا كما شفنا المولد النبوي كذلك أو عاشوراء أو محرم أو، فقد زدت على هذين العيدين اللذين جاء بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن زاد يوما من أيام أعداء الله؟ وين تحارى واحد يزيد أيام من أيام أعداء الله، مثل عيد يعني رأس السنة، وأقبح منه عيد ما يعرف بالكريسماس يعني بالإنجليزية أو بنوال كما يقولون بالفرنسية. إذن كذلك يعني من بين الأحاديث ما روى أبو داود عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم واحد انذر لله عز وجل، قال راني باغي نذبح إبل، وين يذبحها؟ في واحد المكان يسموه بوانة، ببوانة. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. راح عند النبي صلى الله عليه وسلم وسقصه، قال لها أنا نذرت باش نذبح إبل، هل أفعل ذلك أو لا؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال هذه بوانة كان فيها صنم يعبد؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وش تفهم من الحديث هذا؟ ماذا تفهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل كان فيها صنم يعبد؟ قال له لا. هل كان يقام فيه عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال أنذر. شا تفهم بلي لو كان فيها صنم يعبد يقول له ما تنذرش، مع أنه أراد أن يفعل ذلك لله، هو هذا الإبل بغي يذبحها لله مش بغي يذبحها للصنم. كذلك العيد لو كان يقيم فيها عيد من أعياد المشركين مع أنه أراد أن يتقرب بنحر الإبل إلى الله، ولكن في مكان كان أو كانوا فيه يقيمون فيه عيدا من أعياد المشركين قال له لا. ولكن لما قال لم يكن فيه عيد فرخص له في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو من فقه الحديث، أن إظهار شعائر الله عز وجل في مكان يقام فيه أعياد الكفار لا يحل. وانتبهوا، إظهار شعائر الله، لأن الذبح أو النذر من شعائر الله عز وجل، الدير شعيرة من شعائر الله في مكان، في مكان قال يقام فيه أعياد الكفار لا يجوز، فما بالك بمن يقيم هو بنفسه عيد الكفار. هذا إن دل على شيء يدل على الجهل والبعد عن شريعة الإسلام. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. غير هذا يكفي، غير هذا الإنسان يقرأه يخاف باش يتشبه بالمشركين بأعداء الله عز وجل. أما آثار السلف وأقوال أهل العلم فمنها الكثير والكثير يرحمك الله، نكتفي بنقل بعضها وندعو إلى الاطلاع يعني على ما جاء في كتاب الاقتضاء أو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني هذا الكتاب بيّن فيه وتوسع فيه، يعني الإنسان يعني من أراد الاستزادة أن يرجع إلى هذا الكتاب، فإنه رحمه الله أعلى وأعلى مقامه قد كفى وشفى. إذن من أقوال السلف والآثار أن من العهود التي أخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل الذمة من النصارى، يعني أهل الذمة من هم أهل الذمة؟ أهل الذمة هم الذين يعني راضوا بأن يعيشوا تحت حكم المسلمين، يعني من اليهود أو النصارى يعيشوا مع المسلمين ويرضوا بحكمهم ويدفع الجزية ولا يتعد على المسلمين ولا يظهر شعائرهم ولا يبنوا معابدهم وكنائسهم، يعني في بلاد المسلمين، يعني باش يعيشوا في بلاد المسلمين داروا لهم شروط. نعم لا الله أعلم، يعني هذه من بين الأمور التي تنطبق على أهل الذمة. نعم لا ماشي منها. لا. إذن يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني من بين هذه ممكن تكون فيها والله أعلم، اللي غادي نذكرها دروك الله أعلم إن كانت فيها أو لا. يقول يعني عليكم السلام ورحمة الله، ألا يظهروا أعيادهم وشعائرهم وإلا فلا ذمة لهم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الناس قاعد تفتخر بعمر، قاعد يقول لك عمر وعمر وفرحانين به وقاعد، واش يقول عمر؟ يقول عليهم يعني أهل الذمة ألا يظهروا أعيادهم وإلا فلا ذمة لهم، ما عندهمش ذمة، لو كان يبينوا الأعياد تاعهم معناه فسخوا العقد. إذن فكيف يأتي اليوم المسلمون فيظهر هم أنفسهم أعياد الكفار؟ ها؟ كيف دروك المسلم يجي ويحتفل بأعياد الكفار في حين عمر رضي الله عنه لم يسمح لهم هم أنفسهم لم يسمح لهم أن يظهروا أعيادهم مع أنه العيد تاعهم وما خلاهمش. يجي دروك المسلم يحتفل بعيد الكفار وفرحان به فرحان بروحه. وكذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أو قال عمر كذلك رضي الله عنه: لا تدخلوا على النصارى يوم عيدهم فإن السخط والغضب ينزل عليهم. لا تدخلوا على النصارى يوم عيدهم، هذا من بين أقوال عمر. أما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من بنى بأرض العجم وشهد نيروزهم وعيدهم فمات فقد برئ من الإسلام، والعياذ بالله. هنا تشوف الخطورة، تشوف السلف كيفاش فهموا الدين وشوف احنا كيفاش رانا فاهمينه. هذا في من شهد وحضر، فكيف بمن احتفل وأظهر؟ وقال ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة: إن الاحتفال بأعياد الكفار إن لم يكن كفرا فهو حرام. يقول ابن القيم: الاحتفال بأعياد الكفار إلا ما كانش كفر فهو حرام. كيفاش يكون كفر مثلا كما ذكرت لكم اللي يحتفل بها بنوال ويعتقد فيه ما يعتقد فيه النصارى؟ هم يعتقدون أن المسيح أو يعرفون أن المسيح لم يولد في مثل هذا اليوم، ولكن يعني جعلوه تاريخا رمزيا، يقول لك يعني ولد في هذا اليوم فيحتفلون بيوم مولده، بمولد المسيح عيسى عليه السلام، مع أنهم يقولون أنه ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. فهم يحتفلون بأن الله ولد له ابن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. المهم، فمن يحتفل بمثل هذا العيد يعني عيد مولد المسيح فيقر أن عيسى ابن الله والعياذ بالله، إلا يعني ما كان من جهل من المسلمين. ما نقولوش احنا انهم كفار اللي يحتفل كافر، لانها الغالب انهم مقلدون، الغالب مقلدون، ما همش عارفين واش راهم يديروا. ما نصوش واحد يكفر الناس، يعني نحن لم نؤمر بهذا، ولكن نبين ان هذا الامر امر خطير وليس بامر هين، حتى كما ذكرت لكم ما يهونش، لازم الدين تاعنا ما يكونش هين، ما يكونش يا معليش انتم كل شيء حرمتوه بغيت، لا، ليس الامر كما يتصور، ليس الامر كما يتصور، فالامر عظيم، مساله عقيده، مساله ايمان وكفر. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم. المسألة مسألة إيمان وكفر، وليس مسألة عيد واحتفال وحلوى وشوكولاتة ولا أدري ماذا. لهذا الإنسان لازم يكون فاطن، على الإنسان أن يكون فاطنا. ربما كان هذا الأمر صار فيه العادة، عادة الناس، وخاصة يعني ما يبث في وسائل الإعلام وبرامج خاصة، والناس كما تعلمون كلهم ربما ينظرون أو إلى ينظرون إلى بلاد الكفار وغير ذلك وما يفعلونه في مثل هذه الأيام، فيفرحون بما يفرحون به حتى هونوا عندهم عقيدة المسلمين. لهذا على الإنسان أن يتعلم دينه وألا يكون هذا الدين هينا عنده. وقال وقال الفقيه المغربي ابن الحاج المالكي رحمه الله تعالى في كتابه واش المدخل، يقول: انتبهوا، لا يحل لمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما ولا ثوبا، ولا يعانون على شيء من دينهم، لأن ذلك من التعظيم لشركهم وعونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك رحمه الله، وهو قول مالك وغيره، لا أعلم أحدا اختلف في ذلك. هذا قول ابن الحاج رحمه الله تعالى، أعيد كلامه، يقول لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للمسلمين للنصارى. يقول لك المسلم ما يجوز له يبيع للنصراني شيئا من مصلحة عيده، سواء كان لحما أو ثوبا أو غيره. والآن إحنا روح مخابز الحلويات، تلقى هذيك لابوش مزوقينها وبأثمان باهظة والناس يشترونها. هنا يقول لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى، فما بالك الآن المسلمين يبيعوا للمسلمين. قال ولا يعانون على شيء من دينهم، ما تعاونهمش كذلك على شيء من دينهم. لماذا؟ لأن ذلك من التعظيم لشركهم كما ذكرت. هم لماذا يحتفلون بذلك؟ يحتفلون لأنهم يزعمون أن الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، ولد له ولد في هذا اليوم، فأنت إذا أعنتهم على ذلك ففيه نوع إقرار. لهذا قال لأن ذلك من التعظيم لشركهم وعونهم على كفرهم. رأيتم يعني فقه العلماء، أما الآن فهذه الأشياء مغيبة عندنا، يعني لا تذكر أو لا تكاد تذكر. بل بالغ أبو حفص البستي الحنفي رحمه الله فقال من باع بيضة لهم فقد كفر. هذا بالغ، يعني لا نقول ما نوصلوش هذا الموصل كما ذكرت، ولكن هذا القول ذكرته غير باش تشوفوا باللي كانوا بكري يعظمون مثل هذه الأمور. حبة بيض، قال حبة بيض تبيعها، مشي تحتفل تبيع له حبة بيض، قال كافر. هنا لا نقول بذلك، ولكن باش تشوفوا الدرجة اللي وصلوا لها لما كان الدين عزيزا، وكانت الغلبة للمسلمين، وكان الذلة والصغار للكافرين. أما الآن فانقلبت الأمور رأسا على عقب. نسأل الله عز وجل أن يرد للإسلام مجده وعزته، ولكن لا يكون هذا يعني بالاتكال، أو يعني هكذا إنسان يقعد قاعد وينتظر باش احنا ننتصر على الكافرين. يعني لازم احنا اللي نقوم بهذا الدين، ودين الله يعني ما تخافش عليه، وذكرت ذلك، يعني دين الله ما تخافش عليه، انت خاف على روحك. أما الدين فلو تذكرون الجمعة قبل هذه يعني قمت بخطبة يعني بينت فيها أن الدين هذا سيظهر، وأن العاقبة للإسلام، العاقبة للإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وفي آية ولو كره المشركون. وإحنا هذا الدين إلا ما قمناش به إحنا، يعني الله عز وجل يجيب ناس ليقوموا به. فإحنا ما نخافوش على الدين، ولكن نخاف على أنفسنا نحن. إذن مما يجب أن يعلم كذلك أن إظهار شيء من شعائر النصارى وأعيادهم فيه ولاء لهم. لو كان تبين شيء من أعياد النصارى فيه ولاء، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني آية واضحة صريحة محكمة، ربما مرينا عليها شحال من مرة، ولكن هل واقع المسلمين يشهد لهذه الآية أو يشهد لخلافها؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا ومعليش والنصارى وناس ملاح ويفعلون سمحنا بروك يفعلون. علاش فتحت لكم المجلس؟ باش فتحت لكم المجلس بقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه آية مما ليس لنا فيها خيار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إلا ما عجبتكش الآية روح محيها من القرآن، محيها من القرآن هي ومثيلتها، والدين من القرآن غير الآية اللي يعجبك. هل هذا هو الدين؟ هذا فعل من؟ فعل من؟ نعم اليهود. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إحنا لا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، ولكن نؤمن بالكتاب كله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. آية كذلك محكمة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمحبة، أن تحبونهم، تلقون إليهم بالمحبة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وإن الله تعالى قد أغنانا بشرع كامل تام، ربي أغنانا، أعطانا شريعة تامة كاملة، يحسدوننا هم عليها، يوم أن قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سمنت كي تروح تبحث عن أشياء يفعلها الكفار في دينهم، فيعني ذلك أنك لم ترضى بالإسلام دينا، أو أن الله لم يكمل شريعته، فذهبت تبحث عن ما يشفي غليلك، يشفي غليلك في غير شرعك. فكيف لنا أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ومن مظاهر الآن، يمكن واحد يقول لك: أنا مانيش نحتفل، يعني ما نحتفلش بأعياد النصارى أو أعياد الكفار. لهذا يعني أردت أن أبين بعض مظاهر الاحتفال بأعياد الصليبيين. إذن من ذلك، يعني من مظاهر الاحتفال، تبادل التهنئة، كقول الناس: كل عام وأنتم بخير، فهذه بعيدة عن كل خير. بوناني، ها، كل عام وأنتم بخير، والعقبة العام الجاي تكونوا خير من هذا العام. أصلاً يعني نحن هذا التأريخ الميلادي هذا ليس تأريخ لنا، إحنا عندنا التأريخ اللي هو التأريخ الهجري، ولكن هجرناه لبعدنا عن الاعتزاز بديننا. دروك لو كانت الواحد يقول أعطيني الأشهر الهجرية، يعرف رمضان وذو الحجة، محرم إلى دار معاك يقول لك ربيع الأول، ولا شوال، قلت يصوم 6 أيام تاع شوال. كون تجيب الآخرين زعما إلا راه مليح يجيبهم لك بصح ماشي مرتبين، يقول لك جمادة الأول بعد ينقز الراجب يعاود يولي لسافر، يعاود يولي جمادة الثاني وروح. يعني للأسف قول له جونفي فيفري مارس أفريل يجيبهم لك بالمقلوب، من ديسمبر يطلع وما يغلقش. سببه ماذا؟ البعد عن ما يتعلق بديننا. وهذه ربما كاين اللي يقول لك هذه غير شهوره، وهذه على راكم تعقدوا فيها، يقول لك على راكم تعقدوا فيها، يقولوها الناس، يقول لك كاين يقول لك هذه قشور والناس راهي دير انتم مزاركم حاصل في جونفي فيفري ولا محرم صفر. هذا من طمس الهويه، كاين حاجه سموها الهويه الاسلاميه، هناك من يريد أن يطمسها، راهم باغينا نذوبوا المسلمين، يذوبوا فاش في الكفار، تولي انت وهما كيف وما كاش فرق. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن ما دام هذا الإسلام حيا قائما فهم في خطر، ولن يهنأوا حتى يقضوا عليه، ووالله وبالله وتالله لن يموت الإسلام أبدا، ليفعلوا ما شاءوا، ولكن ما نكونوش احنا سبب في ذل هذا الإسلام. وربي رافعه رافعه، ولكن على الأقل الإنسان يحرص باش يكون هو سبب في رفعة هذا الإسلام. إذن من بين كذلك من بين مظاهر الاحتفال بأعيادهم تبادل الهدايا، كذلك تبادل الهدايا كما يقول لك الهدايا تاع آخر السنة، يعني يوجد من يفعله، وهذا من مظاهر الاحتفال. كذلك إرسال بطاقات التهنئة أو بيعها، إرسال بطاقات التهنئة على ميور فو إلى غير ذلك. هذه كانت بكري، دروك راهي نعم دروك راهي يعني في الرسائل القصيرة ولا في الفيسبوك ولا في الواتساب ولا في الفايبر أو في غيرها من هذه يعني مواقع التواصل الاجتماعي، يجيب لك صورة وفيها دوك البوليطات الحمرين تبرقش وفيها نجوم هكا ويدير لك عام سعيد وكل عام وأنتم بخير وتنتشر. هذا من مظاهر الاحتفال بهذه الأعياد. وكذلك من مظاهر الاحتفال، وهذا ليس لنا فيه طاقة، ليس لنا فيه طاقة، إغلاق المدارس وتعطيل العمل في هذا اليوم، تعطيل الأعمال. هذا يعني احنا نسأل الله عز وجل أن يهدي ولاة أمورنا، يعني ولاة الأمور الحكام الذين يحكموننا، نسأل الله عز وجل أن يهديهم لما فيه الخير ولما فيه رضاه. فيعني لا يخفى عليكم أن يعني بلدنا كان مستعمر من قبل يعني الكفار، فلما خرج المستعمر ترك هذه العادات ولم يعمل يعني الذين استخلفوا من بعدهم على طمس هذه العادات وفرض العادات الإسلامية. المهم هذا أمر يخرج عن نطاقنا. ومن بين المظاهر تخفيض بعض المحلات للأسعار بمناسبة العام الجديد، ديال التخفيض بروموسيون. علاش؟ تاع آخر السنة يبدا ينقص لك، ناقص 10%، ناقص 15%، اللي يشري سروال كذا واللي يشري هذه كذا بثمن كذا. هذا من مظاهر الاحتفاء بهذه الأعياد، وتراهم يرفعونها إلى القمة في أيام الله عز وجل. في رمضان مضروب في اثنين، حاجة تكون دير 30,000 ولا 60,000 في رمضان، اللي هو يوم من أيام الله وفي الأعياد. وكي يجي أيام الكفار مقسومة على اثنين، من أحق أن يعظم، أيام الله أم أيام الكفار؟ وإن كانت كلها أيام الله، ولكن نقول أيام الله من باب يعني كما يقول الله عز وجل من باب تعظيم هذه الأيام ومن باب شرفها، يعني إضافة تشريف. فهم في أعياد الكفار يخفضون الأسعار، وفي أعياد المسلمين يرفعونها للأسف. ومن ذلك بيع أصحاب محلات الحلويات حلويات العام الجديد، الحلويات الخاصة كما ذكرت لكم، هذيك لابوش اللي هو جذع تاع شجرة يديروها، وهي خاصة بمثل هذه المناسبات، أو حلويات يكتبوا فيها عام سعيد ولا يكتبوا فيها بوناني ويديروا فيها 2017 ولا السنة تاع العام هذاك اللي يدخل فيه جديد. يعني هذا من مظاهر الاحتفال بها. وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور. يقول لك احنا هذا هو الوقت اللي نخدموا فيه والدراهم يدخلوا بزاف، من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله عز وجل هو الرزاق، هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني من بين أسباب عدم إجابة الدعاء ماذا؟ نعم أحسن، نعم، أكل الحرام. تعرفوا الحديث، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. تتكل حرام ومن بعد تقول ربي ما يستجب الدعاء. الإنسان أن ينتبه لهذه الأشياء. ويعني السؤال الذي يعني يطرح هو: ما هو سبب انتشار هذه المظاهر في بلادنا؟ يعني كيف حتى هذه المظاهر يعني من الاحتفالات بأعياد الكفار انتشرت في بلادنا وبلاد المسلمين؟ وما سبب ضياع شخصيتنا؟ سبب ضياع الشخصية اللي ذكرت لكم الهوية، يعني الهوية هذه الإسلامية. وما سبب ذهاب نور معالمنا ومبادئنا ومناهجنا؟ ذكرت الآن من ذكرت لكم الهوية، جاء عندي مرة ضيف يعني لم يزر الجزائر لمدة 30 سنة، هو عايش في فرنسا يعني منذ أن كان صغيرا. جاء يعني هذا العام يعني كان تكلمت معه، يعني الشيء الذي يعني قاله لي وربما أثر فيه، قال يعني ما لم أجد كما قال هو يعني باللفظ، قال ما لقيتش ليدونتيتي الجيريا، لم أجد الهوية الجزائرية. هو تمنى كي يجي يشوف الناس لابسين كما يعني لباس جزائري، يشوف المحلات لباس جزائري، كي يروح ياكل قال لي حلفت الجزائر البيتزا ما ناكلهاش، يعني جاي ناكل الطعام راه متوحش، يعني الشيء اللي تتعلق بينا. ولكن نحن علاش قلت لكم يعني الهوية تاعنا ذابت للأسف الشديد، يعني لا يوجد تميز، ما كانش تميز. وكان نجيب واحد يتحطاه معاه، واحد يتحطاه في نقول احنا في بلاد الكفر ما يولي بان كيف، غير ربما اللون تاع البشرة اللي الله ما نجيبش حكم فيها، ولا شعره ولا الله غالب، وهكا وكاين اللي يخربوا فيها. إذن فيعني ما سبب ذهاب نور معالمنا ومبادئنا ومناهجنا؟ يعني هناك أسباب كثيرة، من بينها جهل المسلمين بفضل الإسلام، من بين الأسباب التي جعلت يعني انتشار هذه المظاهر وضياع الشخصية الإسلامية هو جهل المسلمين بفضل الإسلام. فكثير من الناس نسوا فضل هذه الأمة، وهذه الأمة هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد روى الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذه الأمة هي أكرم الأمم على الله عز وجل. كيفاش انت الله عز وجل فضلك بأن جعلك في أمة الإسلام وانت تروح تتشبه بأمة غضب الله عليها؟ ويظهر هذا الإكرام كما قال المناوي رحمه الله في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقامهم في الموقف وغير ذلك. يعني هذا الذي يجب أن يكون عليه. ولكن لو كان تشوف هذه الأشياء على أرض الواقع تجد ماذا؟ تجد خلاف ذلك. الأصل أن المسلمين يكونوا متعاونين ومتكاتفين ويشد بعضهم أزر بعض، ولكن لما ابتعدنا عن ديننا صرنا في الفرقة والخلاف وتظاهر العدو علينا. فمما فضلوا به يعني قوة الفهم ودقة النظر وحسن الاستنباط، فإنهم أوتوا من ذلك ما لم ينله أحد من قبلهم. كيف ذلك؟ يعني بنو إسرائيل عاينوا من الآيات الملجئة إلى العلم بالله الحكيم وتصديق الكليم كانفجار البحر. بنو إسرائيل الله عز وجل يعني شافوا البحر ينشق نصفين، لما موسى عليه السلام لما ضرب يعني البحر بالعصا شق نصفين، شافوه بعينهم. احنا غير نسمعوا بصح هما شافوه بعينهم. قال: ونتق الجبل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. شافوا الجبل فوقهم يعني آية باهرة يتعجب منها المرء، ومع ذلك يعني منهم من كفر ولم يؤمن ثم اتخذوا العجل وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وقالوا لموسى عليه السلام من أمن حتى نشوف الله. أما أمة الإسلام يعني لم يروا من الآيات مثل هذه الآيات، ومع ذلك آمنوا بالله ورسوله. فعجبا لأمة هي خير الأمم وأكرم الأمم، يريد بعض أفرادها أن ينعقوا وراء عباد العجل. الله عز وجل جعلنا خير الأمم، إحنا لا نجرو مر عباد العجل. ومن خصائص هذه الأمة أنها أقل عملا وأكثر أجرا، يعني الشيء اللي الله عز وجل فضل بها أمة الإسلام، العمل قليل والأجر كثير. كاين حاجة أنا غير كي درناها شكون فكرنا بها؟ نعم، لا تعلم، العمل قليل والأجر كثير. نعم، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. شو خفيفتان ثقيلتان؟ عمل قليل خفيفة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وفي الميزان ثقال الأجر الكثير. هذا من تفضيل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. نعم، خمس صلوات بأجر 50 سنة، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تعبد الله عز وجل في ليلة كأنك عبدته 1000 شهر، أو خير من عبادته 1000 شهر. يوضح هذا ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل، قال أنتما يعني أمة الإسلام مقارنة باليهود والنصارى، يعني رجل استأجر قال هنا رجلا استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار، شكون يخدم لي من الصبح حتى نص النهار ونعطيه قيراط. فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط. دونك شو مدة طويلة، يعني من الصبح من اللي تطلع الشمس من الغدوة حتى الغدوة، ماشي غدا، الغدوة هي الصباح يعني عند طلوع الشمس، حتى نصف النهار حتى الظهر، يعني مدة طويلة. ثم بعدها من الظهر إلى العصر على قيراط ونفس الأجر. فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين. من العصر للشمس مدة قصيرة والأجر مضاعف، قال على قيراطين، فأنتم هم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، علاش احنا عملنا بزاف والعطاء قليل؟ قال: هل نقصتكم من حقكم، نقصتكم حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أوتيه من أشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله عز وجل أراد أن يتفضل على هذه الأمة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وتأمل ما شرعه الله لك من أنواع العبادات وأنواع القربات تلمس هذا الفضل لمس اليد، كما ذكرنا أمثلة من ذلك الآن. فمن قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، تقرأ حرف 10 حسنات. شوف فضل تاع الأمة هذه، كيفاش أنت تسمح فيها وتسمح في الإسلام تاعك وتروح تقلد الكفار وتتشبه بهم. ومن قال كذا فله كعدل رقابة، وشفناها من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. أو من قال: لا إله إلا الله له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، فكان كعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، شفنا هذا الحديث. ومن قال كذا غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، يعني من بعد دبر الصلوات، من سبح لله 33 وكبر وحمد الله 33 وكبر الله 33 غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أليس هذا من فضل الله؟ أليس هذا من فضل الله على أمة الإسلام؟ فكيف يترك العبد المسلم دينه ويهون هذا الدين العظيم في قلبه حتى يتشبه ويحتفل بأعياد أعداء الله. وتأمل ليلة القدر، العمل فيها كما ذكرت الآن أفضل من عبادة ألف شهر في سواها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله على رأس 40 سنة من عمره. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان عمره 40 سنة، وقبضه وهو ابن 63، سمع شحال؟ 23 عام تأسلم. وقد برز في هذه المدة التي هي 23 سنة من العلوم النافعة والأعمال الصالحة ما لم يبرز على أيدي سائر الأنبياء قبله صلوات ربي وسلامه عليه. حتى نوح عليه السلام الذي لبث في قومه شحال؟ 1,050 عام، معنى 950 سنة، ويدعو إلى الله، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويعمل بطاعة الله ليلا ونهارا صباحا ومساء، ويدعوهم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ليل ونهار هو يدعو قوم التعة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء أجمعين، ومع ذلك يوم القيامة من يكون، من هو صاحب المقام المحمود وصاحب الشفاعة الكبرى؟ هو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى يذكرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدر على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الأشياء التي ذكرتها لتتبين لكم ويظهر لكم فضل هذا الدين، فلا تتركوه، واعتنوا به واعتصموا به. ويجب أن تعقدوا قلوبكم على أن هذا الدين الذي فضله الله على سائر الأديان يجب أن تتشبثوا به، ولا تتبعوا غيره من الأديان. ومن خصائص هذه الأمة أن الله يجعل الكفار من اليهود والنصارى فداء للمسلمين من النار يوم القيامة. ما معنى؟ نشوف قبل الحديث الذي رواه مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. يعني تقدم حاجة باش أنت ما تخش للنار، الله عز وجل يعطيك يهودي ونصراني قالها يروحهما للنار وأنت تسلك. فهذا يعني اليهود والنصارى كما جاء الحديث كما ذكر في صحيح مسلم يكونان فداء للمسلم يعني في النجاة من النار يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. يعني هذا في نفس معنى الحديث. ولكن الذي يحب النصارى ويمدحهم ويجري وراءهم هل يكون له هذا؟ يحشر المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إليه، يعني جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله متى الساعة؟ جاء واحد يسقسي متى تقوم الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم، ليس له علم، ولكن أرشده ووجهه وبين له، قال: وما أعددت له؟ شو وجدت له؟ الساعة جاية جاية، يا راهي جاية، بصح أنت راك واجد ولا لا؟ ماذا أعددت له؟ فقال: أعددت لها حب الله ورسوله. شو وجدت لها؟ صلاة، صيام، قيام. قال: حب الله ورسوله. بصح حب الله ورسوله ماشي معناتها ما تصليش وما تصومش، لأن حب الله هو الذي يدفعك بفعل هذه الأشياء، وحب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، تحب الله ورسوله المرء مع من أحب، ويفهم من ذلك أنه من أحب الكفار يحشر معهم يوم القيامة والعياذ بالله. فبعد هذا أليس من الغبن أن يتشبه بعض المسلمين ويقلد قوما يجعلهم الله يوم القيامة حطب جهنم؟ يوم القيامة يجعلهم الله عز وجل حطب جهنم، وانت الله عز وجل فضلك ثم تتبعهم، أليس هذا من الغبن؟ إذن أليس من الغبن أن يوالي من قال فيهم رب البرية عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، يعني شر الخليقة. هؤلاء الذين وصفهم الله جل وعلا بهذا الوصف، العبد المسلم يواليهم، فهذا من الغبن. ولو أردنا أن نذكر خصائص هذه الأمة وفضائلها لطال المقام، فهي أمة لا تجتمع على ضلال، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلال، وهي أمة جعلهم الله شهداءه في الأرض في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء، شهداء على الناس، يعني شهداء في الأرض تشهدون على الناس، يعني الحديث وجبت، يعني لما مروا بجنازة يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال يعني إن ذكرت يعني بخير ومدحوها وجبت له الجنة، يعني أنتم شهداء للناس في الأرض، وهم شهداء على الأمم يوم القيامة. يوم القيامة هذه الأمة تشهد على الأمم، كما قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على الأمم. أما نحن يعني أمة الإسلام نشهد أن الأنبياء بلغوا، نحن نشهد على الأمم بل الأنبياء بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه، وهي أمة السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب في الحديث الطويل المعروف المشهور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لهذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب إلى آخر الحديث، وهي أول الأمم إجازة على الصراط. هذه شفناها في مجالس رمضان، يعني مجالس الدار الآخرة تكلمنا عنها، أن هذه الأمة هي أول أمة يعني تجوز على الصراط، وهم أول الأمم دخولاً الجنة، وهم أكثر أهل الجنة، وهي أمة السلام والتأمين، يعني أكثر أهل الجنة هي هذه أمة، أمة الإسلام، وأمة السلام يعني السلام عليكم، وأمة التأمين يعني بعد الفاتحة في الصلاة آمين، وهي أمة جعلت لها الأرض مسجداً وطهوراً دون سائر الأمم. كانوا الأمم من قبل اليهودي لازم يعبد الله في البيعة، والنصراني لازم يعبد الله في الكنيسة أو في المعبد، أما أمة الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما أحد من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وهذا لم يؤتى لي لأمة غير أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وأمة يأتون يوم القيامة غرًا من السجود، يعني آثار السجود، الغر هو هذه اللي تكون هنا في الحصان، الغر المحجلين يكون كذلك البياض الذي يكون في قوائم الحصان، محجلين من آثار الوضوء، يكون غر من آثار السجود ومحجلين من آثار الوضوء، وهي أمة السحور أو السحور، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن السحور خاص بهذه الأمة، وهي أمة الجمعة، يعني فضلنا بالجمعة، وهي أمة جعل الله سياحتها الجهاد في سبيل الله، وأمة أباح الله لها الغنائم دون سائر الأمم، الغنائم يعني في الجهاد أباح الله عز وجل أن يغنموا مما يتركه العدو. أما في الأمم السابقة فكانت تجمع الغنائم ف يبعث الله عز وجل ناراً من السماء فتأكلها، يعني لم تكن تحل لهم الغنائم، فالغنائم أحلت لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أمة تجاوز الله عما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا اللي تكلمنا عليه الآن. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، إلى أن أنزل الله قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهي أمة الإسناد. الآن الأناجيل الموجودة الآن ليست مسندة. ما معنى ليست مسندة؟ ما كانش بين الأناجيل هذو، كنت روح إنجيل متى وبرنابا وغيرهم، لوقس وغيرهم، ما كانش يعني بينه وبين عيسى عليه السلام ربما 300 سنة أو أكثر، ما ناش عارفين بيناتهم شكون حتى يعرف هذا الكتاب إن كان صحيحا أو لا. أما نحن الآن يوجد من له سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن وفي الأحاديث، كاين سلسلة لا تزال متواصلة إلى أيامنا هذه. في القرآن أصحاب الإجازات يعني مجاز، يقول أنا قرأت على الشيخ فلان، وشيخ فلان قرأ على فلان، وفلان قرأ على فلان، حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا السلسلة على الرجال يقال لها الإسناد. ويوجد كذلك الإسناد في الأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص بهذه الأمة، لهذا لم يحرف القرآن. وكذلك هي أمة وضع الله عنها الخطأ والنسيان، كما جاء في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، معناه واحد أخطأ فعل شيء عن غير قصد، أو نسي شيئا مما يجب عليه أن يفعله، فالله عز وجل لا يؤاخذه عليه. وهي أمة خفف الله عنها كثيرا من الآصال والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، وغير ذلك من الخصائص التي ينبغي لنا أن نعيها ونتذكرها وأن نعتز بها. فلا عجب، انتبهوا، هذا هو محل الشاهد مما أردت أن أذكره، لا عجب إذا جهل الناس كل هذه الفضائل وتجاهلوها وغفلوا عنها أو تغافلوها أن يكون في قلوبهم حب وولاء للكفار والمشركين. من ما عندناش علم بفضائل هذه الأمة وبما فضل الله تبارك وتعالى أمة الإسلام على غيرها من الأمم، حينها يسهل علينا ولاء وحب الكفار والمشركين، ولا يزال للحديث بقية. فالمرة القادمة إن شاء الله بعد غد نواصل في بيان الأسباب التي جعلت يعني أكثر المسلمين ينتشر في بلادها مظاهر وشعائر الكفار، وسبب ضياع شخصيتنا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.